الحكم والحاكم، وما زلنا مع الركن الثالث المحكوم عليه وهو المكلف إخواني. وقلنا إن أساس التكليف يعني كما وضحنا الفهم والعقل، يعني واضح إخواني الفهم والإيه والعقل، أساس التكليف العقل والفهم، ده أساس التكليف. وضحنا المسألة وقلنا الردود المختلفة عليها، ومن خلال المسألة ديت دخلنا على الأهلية. يعني الأهلية، الأهلية إخواني يعني الأهلية، واللي هي بتنقسم إلى أهلية الوجوب وأهلية الإيه الأداء والأهلية الكاملة والأهلية الناقصة، يعني واضح. ووضحنا إخواني كمان الدور اللي بيمر بها الإنسان في أربع مراحل عشان إيه، وعلاقتها بالإيه بالأهلية، دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد الإيه. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى العوارض، عوارض الأهلية، وقلنا إن هي بتنقسم إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض إيه مكتسبة. وقلنا العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، كما وضحنا. وقلنا إن نسأل على 11، الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض السماوية فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. ثم انتقلنا إلى العوارض المكتسبة، وهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيه. وقلنا إن هم سبعة، منهم واحد ستة من العبد وواحد من غيره. ستة اللي منه الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر ست، وأما العبد الذي من غيره فهو الإكراه، يعني واضح إخواني. وما زلنا مع العوارض المكتسبة، ما زلنا مع السكر إخواني الكرام. وقلنا إخواني الكرام يعني استدل القائلون بوقوع طلاق السكران وسائر تصرفاته القولية ومؤاخذته مؤاخذة كاملة على جرائمه بأن السكران ها هنا هو الذي تسبب بإزالة عقله. طبعا مش مش مش مش ازاله دائما، ده ازاله مؤقته، لكن عقله قائم وتكليفه قائم. يبقى هم قالوا ليه كده بقى؟ لان السكران ها هنا هو الذي تسبب بازاله عقله بمباشرته ما هو محرم عليه، فلا يستحق بمعصيته التخفيف، فيعتبر عقله قائما تقديرا عقوبه وزجرا. ولا عجب يعني في هذا، فقد يعطي للزائل حقيقه حكم القائل، يعني واضح تقديرا، يعني الزائل حقيقة تقديرا، إذا زال بسبب هو معصية. لماذا؟ للزجر والرجع والردع، يعني فكمن قتل مورثه، واضح، فإنه يعني يجعل المورث حيا مع أنه مات، لا احنا بنقوله حي، عقوبة لمين؟ للقاتل اللي هو الوارث، بالنسبة له عقوبة وزجرا، فلا يرثه يا إخواني الكرام، ما يرثوش وضع إخواني. والخلاصة يعني فإن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف عن صاحبها، خلي بالك، بل إن ارتكب يعني وضع إخواني ارتكب ما يدل على أن صاحبه رضي بجميع النتائج المرتبة على الجرم. عموما السكر الحاصل بطريق محظور، وهو ما غير العقل بهوى وقصد من صاحبه من غير اضطرار ولا إكراه ولا جهل به، مثل أن يأكل أو يشرب المسكر لغير الأسباب السابقة، إخواني الكرام، لغير الأسباب السابقة، يعني اللي احنا وضحناه، يعني السابقة الذكر، وما ثلها. وقد اختلف الأصولون الفقهاء في تأثير السكر في هذه الحالة على الأهلية، أي أهلية خطاب التكليف اللي هي الأداء يعني، وهي المعروفة بأهلية الأداء، وشأن السكران على آراء. إيه بقى؟ عندنا ثلاث آراء في حكم الإيه السكران، اللي هو سكر بإيه بطريق بوسيلة محرمة، يعني واضح. الرأي الأول أن سكره لا ينافي الخطاب، أي خطاب التكليف، أي أهلية الأداء. الرأي الثاني أن سكره ينافي أهلية خطاب التكليف، أي أهلية الأداء. الرأي الثاني فيه تفصيل. فنيجي عن الرأي الأول ونبتدي نتكلم إخواني الكرام. الرأي الأول أن سكره لا ينافي الخطاب، يعني مكلف، يعني له أهلية أداء وأهلية وجوب الاثنين كاملة. طيب إزاي بقى؟ وهو رأي الجمهور من الحنفية وأحد قولي الإمام الشافعي، وهو قول لمالك، واضح، وكذلك الأباضية، يعني واضح، يعني واضح يا إخواني الكلام ده، واضح في رأي الجمهور الحنفية في كتاب تيسير التحرير وكشف الأسرار وشرح المنار والتقرير والتحبير. والأباضية طلعت شمس، خلي بالك، طلعت مين؟ طلعت شمس يا إخواني الكرام، طلعت شمس للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، يعني واضح. وكذلك الإمام الشافعي، واضح قول للشافعي، وذلك في الأم، كتاب الأم للشافعي والمجموع الإمام النووي، واضح يا إخواني. وقول لمالك في كتاب الشرح الصغير، يعني هو قول مالك. قد ذهب هؤلاء العلماء إلى أن السكر لا ينافي الخطاب، أي أهلية الأداء، لأنه يتعرض بنفسه لتغيير عقله، واضح، اختيارا، يعني مناسب أن تجري، فهو مناسب أن تجري عليه الأحكام الشرعية، كالصاحي تماما يا إخواني، سواء بسواء. ولهم على ما ذهبوا أدلة من المنقول والمعقول، يعني واضح يا إخواني. فمن المنقول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. خلي بالك يا سورة النساء. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل يا إخواني نهاهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، وهذا الخطاب متوجه إليهم حال السكر. حال إيه؟ السكر، ما فيش عقل. طب ازاي انت هتوجه له حد السكر ازاي؟ يعني يقول: هذا وجه الدلالة من الآية التي يقول فيها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل نهاهم أن يتقربوا، أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، وهذا الخطاب متوجه إليهم حال السكر، يعني لأن الواو في وأنتم سكارى تدل على ذلك. قال البزدوي في البزدوي إخواني، قال الإمام البزدوي في كتابه كشف الأسرار في الهامش، قال إيه الإمام البزدوي عند الاستدلال بالآية الكريمة: إن كان هذا خطابا في حال السكر فلا شبهة فيه، يعني وإن كان في حال الصحو فكذلك، ألا يرى أنه لا يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذا، يعني إذا جننت إذا جننت فلا تفعل كذا، ده فهم الشرح صار. ومن أدلة من العقلية أن العقل موجود في أصله ويستره، وستره كان باختياره وبأمر حرمة الشارع الحكيم، فهو مسؤول عن الضلال الذي وصل إليه بتناول ما تناوله بعد أن حضره الشارع الحكيم عليه، وهو مسؤول إخواني الكرام، فهو مسؤول عن الضلال الذي وصل إليه بتناول ما تناوله بعد أن حضره الشارع الحكيم عليه، ومسؤول عن نتائج ذلك السكري، يعني واضح، من إهمال الواجب عليه واعتدائه على حق الغير. ثم إن الإثم لا يبرر الإثم يا إخواني، الإثم لا يبرر، يعني الإثم لا يبرر الإثم، فمن سكر وقذف فقد ارتكب إثم السكر وإثم القذف، ومن سكر وقتل فقد ارتكب إثم السكر وإثم القتل، وأنه لا عذر له فيما يترتب عن سكره من آثام، لأنه أقدم على السكر مختارا، يعني وهو عالم أن السكر يفقد الوعي، وفي فقد الوعي لا يأمن من ارتكاب الجرائم، فيكون متحملا كل تبعات أقواله وأفعاله. وكذلك إن السكر إخواني الكرام إذا كان سببا يؤدي إلى ارتكاب الجرائم فقد أقدم على السبب وهو يعلم ما يتسبب عنه، والإقدام على السبب إقدام على المسبب ما دام قد اختاره. وكذلك إن تكليف السكران إذا كان بسكر محرم ومعاقبته على ارتكاب الجرائم حال سكره يعد من باب سد الذرائع، يعد من باب سد الذرائع. فبسد الذرائع التي جاءت نصوص الشرع الحكيم بسدها ذلك، لأن السكران لو لم يكلف ولم يعاقب ولم يؤاخذ بما صدر منه من أقوال وأفعال لاتخذ بعض الناس السكر ذريعة لارتكاب المحرمات وترك الواجبات. أما إذا علم الشخص أنه يؤاخذ بأقواله وأفعاله حال سكره فإنه يمتنع عما يؤدي إليه ويترك أسبابه، كما أنه لو رفع عنه الخطاب بسبب سكره المحرم لأدى ذلك إلى الإفراط في الشرب من غير رادع ولا زاجل. وهذا الذي قاله الإمام أبي زهرة في كتابه أصول الفقه رحمه الله. فإذا ظهرت إخواني الكرام صحة تعلق الخطاب بالسكران فإنه تجري عليه أحكام الصاح، فيثبت طلاقه لزوجته وعتقه لعبيده بناء على ما تقدم. قال الإمام فخر الإسلام البزدوي يعني في كتابه إخواني الكرام كشف الأسرار، قال الإمام فخر الإسلام البزدوي: وإذا ثبت أن السكران مخاطب يعني تثبت أن السكر لا يبطل شيئا من الأهلية، لا يبطل شيئا من الأهلية. ده كلام الإمام البزدوي في كتابه كشف الأسرار، يعني أن السكر لا يبطل شيئا من الأهلية لأنها بالعقل والبلوغ، والسكر لا يؤثر في العقل بالإعدام. واضح كده يغطيه بس ما يعدموش. فيلزمه أحكام الشرع كلها من الصلاة والصوم وغيرها، وتصح عباراته بالطلاق والعتاق، وفيه أيضا ويصح بيعه وشراؤه وإقراره وتزويجه الولد الصغير وتزوجه وإقراضه واستقراضه وسائر تصرفاته قولا وفعلا عندنا، لأنه مخاطب كالصاحي، وبالسكر لا ينعدم عقله وإنما يغلب عليه السرور فيمنعه من استعمال عقله، وذلك ليؤثر في تصرفاته سواء شرب مكرها أو طائعا. واضح يا إخواني؟ كذا في أشربة الكتاب المبسوط ذكر ذلك الإمام البزدوي في كتابه كشف الأسرار الجزء الرابع. وإذا أسلم الكافر حال سكره، إخواني الكرام إذا أسلم الكافر حال سكره لزمه الإسلام، إذا أسلم الكافر حال سكره لزمه الإسلام ولم تقبل ردته حال صحوه، يعني ترجحا لجانب الإسلام على جانب الكفر. ده كلام الإمام البزدوي كذلك في كشف الأسرار، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأنه بأحد ركني الإيمان وهو الأقل أو القول باللسان، وأما الانعقاد فهو الاعتقاد فهو أمر باطن. أما لو كان مسلما ثم ارتد في سكره فإنه لا يقام عليه حد المرتدين، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وتغير العقل بالسكر شبهة واضحة. وفي الحديث: ادرأوا الحدود ما استطعتم. حديث. وخلاص هذا القول يا إخوان أن جميع الأحكام تثبت على السكران الذي حصل له السكر بطريق محظور، فتثبت إقراراته ويجب عليه قضاء العبادات ويعاقب على الجرائم يا إخواني، ويعاقب على الجرائم، فيحد إذا ارتكب موجب الحد في أشهر أقوال العلماء، أو قذف محصنا حد القصف. قال الشيخ خضري في كتاب أصول الفقه رحمه الله عند الكلام على السكران الذي حصل له بطريق محظور، يقول الشيخ الخضري: فيلزم السكران الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار والتزوج والإقراض والاستقراض، وذلك لأن العقل يا إخواني قائم. لماذا؟ لأن العقل قائم وإنما يعني عرض فوات فهم الخطاب بمعصية للعارض أو أمر عارض، فيبقى التكليف وفي حق يعني في حق الإثم ووجوب القضاء. الإثم بإيه؟ يعني الإثم ترك ما يجب أو فعل ما يحرم، يعني واضح؟ فيبقى التكليف في حق الإثم ووجوب القضاء للعبادات التي تقضى شرعا. وفي مسألة التزويج يشترط في الزوج أن يكون كفءا، يشترط في الزوج أن يكون يعني أن يكون كفءا، لأن إضراره بنفسه يعني لا يوجب يعني إضرارها يعني بمن هو مسؤول عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.